الاستاذ بغيت استفسر الحين احنا عندنا في الدوام بالنسبه لصلاه التراويح. نعم. هل واجب علينا ان نصليها في المسجد ولا يجوز ان نصليها بروحنا ولا تسقط عنا في الدوام؟ صلاه التراويح من جنس صلاه الليل المرغب فيها في رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف تصليها؟ هذا بحسب قدرتك. إن صليتها في البيت فعلت خيرا، وإن صليتها في المسجد فعلت خيرا. فإن عجزت عن الصلاة في المسجد فلا أقل من أن تصلي ولو 3 ركعات شفعا ووترا في ليلك، إذا كان يشق عليك ذلك الأمر، لأنك تعود عائدا من عملك مرهقا. فإذا عدت من عملك مرهقا حاول أن تنام بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب. فإن عجزت عن النوم إلا بعد الإفطار فبعد الإفطار ينتظر صلاة العشاء ثم نم، ثم حاول أن تقوم آخر الليل قبيل أن تتسحر، فصلي 5 ركعات 7 ركعات 3 ركعات، ثم تسحر، ثم صلي الفجر في جماعة، ثم عد فنم، ثم استيقظ لعملك. بذلك دخلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالأمر يا أخي الكريم واسع، لكن المراد أن يكون لنا حظ من صلاة الليل تشفع لنا عند ربنا يوم نلقى.